guys. Guys. جايز يكون قلبك حنون، جايز جايز كمان يقدر يخون، جايز جايز يكون قلبك حنون، جايز جايز كمان يقدر يخون، جايز جايز يكون قلبك حنون، جايز جايز كمان يقدر يخون، جايز جايز يكون قلبك حنون، جايز جايز كمان يقدر يكون، جايز وازاي انا هقدر اقرا اللي متقدر، وازاي انا هقدر اقرا اللي متقدر، وده وده جايز جايز. حنان الدنيا فيك، جايز اسلم قلبي ليك، والحنان الدنيا فيك، جايز اسلم قلبي ليك، والحنان الدنيا فيك، وينطوي عمر الدموع، ويبتدي عمر الشموع، وينطوي عمر الدموع، ويبتدي عمر الشموع، والدنيا تنصفني والبهجة تعرفني، والدنيا تنصفني والبهجة تعرفني، والحب يدينا أحلى أمانينا، والدنيا تنصفني والبهجة تعرفني، والدنيا تنصفني والبهجة تعرفني، والحب يدينا أحلى أمانينا، جايز يكون حبك كده وبرضو جايز غير كده، جايز يكون حبك وازاي انا هقدر اقرا اللي متقدر، وده وده جاي. حبي يا ماهري منه كم مرة جاني وبعدت عنه الحب يا ما يا ما هربت منه كم مرة جاني وبعدت عنه الحب يا ما يا ما هربت منه كم مرة جاني وبعدت عنه بشوفه بسمع كلام عليه خلاني خايف أشتاق إليه بشوفه بسمع كلام عليه خلاني خايف أشتاق مدوبها دموع مغلبها قلوب مدوبها دموع مغلبها عيون مصهر محيرها جايز يكون حبك كده جايز وبرضه جايز غير كده جايز جايز يكون حبك كده جايز وبرضه جايز غير كده جايز وازاي انا هقدر اقرا اللي متقدر وازاي انا هقدر اقرا اللي متقدر وده وده